ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. سبحانه وتعالى هو الاول والاخر والظاهر والباطن، وهو على كل شيء قدير. خلق السماوات والارض بستة ايام ثم استوى على العرش جل شانه وتعالى. قال بدا خلق الانسان من طين وجعل نفسه من سلاله من ماء مهين وانزل لنا الكتاب المبين لنقرا ونعتبر ونبتعد ولنتفكر في مخلوقات في هذه الآيات التي جعل الله تبارك وتعالى علامات الشهادات على وحدة من يده وصدق ما أنزل على رسوله وما جاء في كتبه، وأمرنا أن نتفكر فيها وأن نتفكر في ذاته الشريفة الكريمة الثانية صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، تعلمون أيها الإخوة أننا قد بدأنا في حلقة المواضيع في موضوع أن الله سبحانه وتعالى ما زال بصفاته قديما قبل أن يخلق الخلق، وأنه تبارك وتعالى لم يثبت بعد خلق الخلق شيئا من صفاته كان ناقصا فيه كمال أو لم يكن متصفا فيه من الكمالات قبل أن يخلق الخلق. تطرقنا إلى موضوعات مهمة كما بينا في الدرس الماضي، مهمة من جهة أنها أصبحت قضايا تاريخية مشكلة ومعقدة، لا من جهة أهميتها من حيث العقيدة والإيمان. فإن الإنسان لو لم يعلمها ولو لم يعرفها ولو لم يعتقدها لما ربه ذلك بشيء. أعني قضية الحوادث أنها أولى أو ليس لها أولى، لكن من جهة أنها أصبحت قضية تاريخية ذات خلاف وجذور فينبغي أن تبين وأن تجلى وأن تعلم. فخلقنا فلله الحمد طرفا منها وما أظنه إلا رسول ما إن شاء الله تعالى. وسوف نكمل اليوم البقية الباقية أو ما بقي من الفقرة، ننتقل بعد ذلك إلى فقرة أخرى. كنا قد توقفنا كما تعلمون عند الثلاثة في دوام أنواع الحوادث في المستقبل أو في الماضي أو في هنا نعم، يعني نقول فالحاصل أن هذا الحوادث هل يمكن دوام المستقبل والماضي أم لا؟ وهذا ما سوف اليوم بإذن الله ونشرحه إن شاء الله. تقتضي أن تكون أربعة قسم العقلية المجردة، من يقول يمكن في الماضي وفي المستقبل، ومن يقول يمكن في الماضي ولا يمكن في المستقبل، ومن يقول يمكن في المستقبل ولا يمكن في الماضي، ومن يقول لا يمكن لا في الماضي ولا في المستقبل. إذن القسم العقلية المجردة القسم النظرية تقتضي أن تكون المذاهب في هذا الموضوع أربعة مذاهب، لكن الموجود منها ثلاثة، المقول به ثلاثة أقوال. القول الأول وهو بدأ به في أرضتها فقال هو من قال لا يمكن دوام الأحداث الماضي ولا في المستقبل، وهذا قول الجهم الجهم بن صفوان قد سبق ان عرفناكم به. وابو الهذيل العلاف والعلاف هذا من شيوخ المعتزله وقد عرض له الشيخ الارنبوط كما كتب التعريف غفر الله له اقرب الى الناس لا مانع ان نقراه هو منقول من سير عام النبلاء او بعض. يقول هو ابو الهذيل محمد بن ابي الهذيل العلاف شيخ البصريين بالاعتدال. المعتزلة ينقسمون إلى قسمين كبيرين، المعتزلة فرقتان، الخلاف بينهما كلامي، مسائل كلامية لا تهمنا نحن وأهل السنة في كثير من الأمور، لأنها خلاف ناقل البدعة الاعتزالية، معتزلة البصرة ومعتزلة بغداد، البغداديون لهم منهج والبصريون لهم منهج، هذا شيخ البصريين أبو الهذيل العلاف، وهو من أشهر المعتزلة من أكثر المبتدعة في الإسلام. يقول الشيخ أنه من أكبر علماء وأنه صاحب المقالات في مذهبهم ومجالس مجالسهم ومناظراتهم، وأنه كان كما ذكرت في اللكان حصل الجدل قوي الحجة كثير الاستعمال للأدلة والإلزامات، يعني أن هذا الرجل كان من يجادل بالله بغير علم ولا هدى ولا كتاب مبين. وأما الإلزامات والأدلة التي كان يستخدمها فإنما هي القواعد المنهجية التي كان قد تعلمها من الفلاسفة اليونان مما ترجم من كتبه. وهذا الرجل هو شيخ ابن أبي دعاء القاضي ابن أبي دعاء الذي عزف الإمام أحمد والذي أقنع المأمون باعتناق البدعة وبتعذيب الأئمة وبامتحان الأمة في مسألة خلق القرآن. العلاف هو شيخ ابن أبي دعاء هذا الخليفة، فكلاهما خليفة. وهذا القول الشاذ الذي تفرد به الجهم بن صفوان وابو الهذيل العلاف هو شاذ حتى عند جميع اهل الملل، حتى عند الفلاسفه وحتى عند اليهود وحتى عند النصارى لم يقولوا بان الحوادث لا تجوب لا في الماضي ولا في المستقبل. ما الذي ينبني على هذا؟ اذا قلنا ان في الماضي لا تجوب مثل ما قلنا ينبني عليه ان الله سبحانه وتعالى لم يكن خالقا ولا متكلما ولا تعالى لما يريد في زمن من الأزمان، ثم حدث له ذلك كما يقولون، فانتقل الأمر من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي، انتقل الأمر من الامتناع إلى الإمكان، لم يكن متكلما ولا خالقا ولا محيا ولا رازقا ولا كذا ولا كذا أبدا لا نعلمه ولا يعلمونه، ثم حدثت له ذلك فأصبح خالقا ورازقا ومتكلما وفعالا لما يريد. هكذا معنى قولهم انهم في الماضي لا اول في الحوادث، وفي المستقبل يقولون كل سوف تنتهي جميع الحوادث الى ذلك. ومن ذلك قولهم ان الجنه والنار تثنيان وعالم الملأ الاعلى يخلق. قالوا لان الحوادث جنس الحوادث هذه لا بد ان يقول الى السماء فتنتهي الجنه وتنتهي النار وتثنيان، وهذا يوضح بطلان هذا القول وكذب هذا القول وانه افتراء على الله عز وجل وقول بغير علم. هذا هو القول الاول. واما القول الثاني قول من يقول انه يمكن دوامها في المستقبل ولكنه لا يمكن بحسب الازل بحسب الماضي. الزمن الماضي الذي لا اول له يسمى الازل، والزمن المستقبل الذي لا آخر له يسمى الأبد. فهذا الأبد وهذا الأبد. فالفرقة الثانية تقول إنه لا يمكن دوام نوع الحوادث في الأبد ولكن يمكن دوامها في الأبد فيما بقي. وهؤلاء الكرامية والأشعرية والشيعة وبعض المعتزلة وبعض المنتسبين في المذاهب الأربعة يقولون أن في الماضي لم يكن الله سبحانه وتعالى خالقا ولا رافقا ولا محيا ولا مميتا، لأنه لم يكن هناك خلق يخلقهم ولا خلق يرزقهم ولا خلق يحييهم أو يميتهم قبل أن توجد هذه الحوادث التي يقولون إنها لم توجد إلا في أمد عينوه. وأما في المستقبل فالإمكان وارد، لأن أهل الجنة وأهل النار الجنة والنار فيهما يبقون أبدا الآبدين ولا يفنون. إذا الدوام نوع الحوادث في المستقبل ممكن لكنه في الماضي غير ممكن. القول الثالث

أدركنا إليه أننا لا ندري حقيقة الله ما هي حقيقة الزمان، لا أستطيع أن أفهمها، ومع ذلك فإنه هو مما خلقه الله سبحانه وتعالى. أقول أننا لا ندرك مثل هذه الأمور إدراكا واضحا أو ندركها كلية تشق علينا المسألة، ومع ذلك فإن الفلاسفة والمتكلمين أكثر من الخوف الطويل في هذه المسألة. ولما كان يتأثر عليها نفي صفات الله عز وجل في فترة أو في زمن معين يقدره هؤلاء، ولما كان من لوازم إثبات صفات الله سبحانه وتعالى وتعظيم الله أن نثبت له سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه كما يشاء سبحانه وتعالى، وأنه فعال بما يريد كما يشاء، وأنه يتكلم كما يشاء متى شاء، ويقول الشيء كن فيكون متى شاء وحينما شاء من أبد من أبد. لذلك اضطررنا ان نفهم ان نخوض هذه المساله. واكثر العلماء وقفوا في بحث هذه المساله على اصناف لم يخوضوا غيرها، وكان الخوض فيها من نصيب المتكلمين، وهم يخوضون في الصفحات الطويله بلا ثمر، حتى قيض الله سبحانه وتعالى في هذا الدين شيخ الاسلام ابن تيميه، فرد على اكثر من بحث هذه المساله وجمع ادلتها واستقرار، وهو الصفر الرابع المتوفى في اوائل القرن السابع بعد الهجره. الصفر الرابع كان امام الاشعريه العقل، وحوى في العقليات في الكلام، حوى من علم نفسيه كبيره، فكتب كتابا اسمه المذاهب المشرقيه، هو كتاب مطبوع المذاهب المشرقيه، وذكر عشر قرائن بقي كل من يراها انها لا ليس بعدها كلام لاحد البراهين العشره في اثبات ان الحوادث لها اولا، وانه لا يصح القول بحوادث لها اولا. فجاء شيخ الاسلام ابن تيميه، لم يكن قصد شيخ الاسلام ابن تيميه ان يرد عن الفقر الرابع، لكن جاء المد الذي سمى نفسه ابن المقصر الحلي، وهو رافضي ابعد شيء عن الطهاره في الاعتقاد وفي العمل. هذا ابن المطهر الف كتابا سماه من هذا الكرامه وسبق الحديث عنه لاحد السلاطين ليقنع هذا السلطان من ملوك العجم بان يدخل، اراد ان يقبل الاسلام، كان حديث عهد الاسلام، فاراد ان يقنعه ليدخله في دين الرافضه لا يدخل في دين الاسلام في منهج السنه والجماعه، فكتب له هذا الكتاب وسماه من هذا الكرامه، واخذ ينمي اهل السنه والجماعه ويعيدهم بأقوال منها ما هو قول لبعضهم. فمثلا يأتي إلى قول الأشعرية مثلا ويقول وأهل السنة يقولون كذا، ثم يعيدهم بهذا القول ويقول هذا القول وهكذا، فيظن من يقرأ أن هذا الرافضي الكبير انتصر على أهل السنة والجماعة، وأن هذا القول من أقوال أهل السنة والجماعة. ولذلك جاء في الإسلام ابن تيمية وأخذ يستعرض الأقوال، يقول وأصنع قول الرافضي كذا، ثم يأتي هل هذا القول من أقوال أهل السنة فعلا؟ هذا هو الشيء، هل هو استدلال صحيح أولا في نص ثابت؟ ما في، إذا كان جاء نص ضعيف يقول هذا الاستدلال فيه باطل أو حديث مكذوب أو استدلاله بالآية خطأ إلى آخره، ثم يقول هذا ليس مذهب أهل السنة والجماعة. إن كان مذهبه يقول هذا المذهب هو الصحيح، يأتي بالبراهين الدالة على كذب الرافضي وعلى صحة هذا المذهب، وإن كان ليس مذهب أهل السنة والجماعة بالجميع يقول هذا ليس مذهب للجميع، وإن كان مذهب بعض أهل السنة الذين ليسوا من الشيعة كالأشعرية مثلا وبعض المعتزلة ليسوا من الشيعة، نعم لكن ليسوا من أهل السنة والجماعة، وإنما هم من أهل السنة الذين ليسوا شيعة، فيقول هذا القول لا يجب على السنة والجماعة وهو وقضاؤه من هذه الوجهة. فلما جاء بعض مسألة الحدوث هذه تطرق لنقض البراهين العشرة للرب، ونقضها نقضا طويلا يصلح أن يكون مجلدا كاملا نقض هذه البراهين العشرة. الحاصل إخواني الشاهد هذا أن من أراد أن يتوسع في هذه المسألة قبل أن يتشرع بالنقض أو التجريح أو الطعن في شيخ الإسلام أو في أي عالم من العلماء عليه أن يقرأ مسألة على من أراد التوسع للمعرفة أو للاطلاع أو للمعرفة، يعني لمن يريد أن يقرأ ويقرأ استطاعته أن يقرأ أن يقرأ ما كتبه شيخ الإسلام في أول كتابه من هذه السنة النبوية في شرح هذه المعرفة. وما ذكره الشارح هنا في هذه المواضع إنما هو اختصار هذه الكلمات ما هي إلا اختصار من كلام شيخ الإسلام في منهاج المسلمين. ولا شك أن جمهور العالم من أهل الطوائف يقولون إن كل ما أنزل الله تعالى مخلوق كان وما كان لم يكن، وهذا موقف أيها الزاهد من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم. ومن المعلوم بالفطرة أن كون المخلوق مقابلا لتاريخه لم يزل ولا يزال معه ممتنع منها، ولما كان تهدد الحوادث في المستقبل لا يمنع ان يكون رب سبحانه هو الاخر الذي بعده شيء الذي ليس بعده شيء، فكذلك تسلسل الحوادث في الماضي لا يمنع ان يكون سبحانه وتعالى هو الاول الذي ليس قبله شيء، فان الرب سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال يفعل ما يشاء ويتكلم بما يشاء. بل النقص أن يقال إن سبحانه وتعالى لم يكن متكلما ولم يكن مريدا لما يشاء في ذلك الزمن سواء كان الاجر او الاجر. اذا الكمال الذي يريد اثبات لله سبحانه وتعالى هو انه فعال بما يريد متكلم بما يشاء في اي زمن من الازمان. ونفي ما سوى ذلك هو نقص. اذا افترضنا انه كان ممتنعا عليه فهذا نقص عن الكمال، وانما يثبت لله سبحانه وتعالى الكمال ولا يثبت له النقص بحاله من الاحوال. ثم ابتدا يرد عليهم بقولهم ان هذا ينزل منه التشدد، يقولون ينزل من اثبات حوادث لا اول لها التشدد، وهو مطلوع عند كل النظار عند المتكلمين وعند النظار والمجادلين في العقليات. التشدد يقولون انه مطلوع. ومن هنا يبدا المؤلف يبين ما هو ما هي هذه الكلمه، هذا الاصطلاح ما معناه، وهل هو ذاهب نطلقه ما قبل نطلقه، وكل اطلاقاته بمعنى واحد ام لا. وقد سبق ان معنى الى ذلك في الحلقه الماضيه، ولكن الان ناخذ تقسيم المؤلف رحمه الله. قال والتسلسل له مهما لم يرد في نفسه ولا اثباته كتاب ولا سنه ليجب امرار النقص، وهو ينقسم الى راكب ومبتدع ومسلم. فالتسلسل في المهدئين مساله ممتنع لذلك، وهو ان يكون مهدئهم كل واحد منهم كل واحد منهم استطاع تسخيره مما قدموا ذلك الى غايه. والتسلسل الواحد ما دل عليه العقل والشرع من كمال افعال رب تعالى في الامل، وانه كلما قضى بهذه الجنه نعيم احدث لهم نعيما اخر لا تفاد له، احدث لهم نعيما اخر لا تفاد له. وكذلك التسلسل في افعاله امتحانه من طرف الامل، وان كل فعل مذكور في جهل اخر. فهذا واحد في كلامه، فانه لم يزل متكلما الى الله ولم تحدث له صفه كلام سواه، وهذا افعاله التي هي من لوازم حياته، فان كل حي كعبه، والفرق بين الكي والميت اذكر. ولهذا قال عبد الله ان السبب الحي الكعبه، وقال عثمان بن سعيد كل حي كعبه. ولم يكن ربنا تعالى خلق في وقت من الاوقات معطلا عن كمال من الكلام والاراده والفعل. واما التسلسل المسلم فالتسلسل في مفعولاته لهذا الفرق، كما تتسلسل في طلب الالم، فانه اذا كانت فعلا صادرا مريدا متكلما وذلك من لوازم ذلك، فالفعل يمكن له في موجب هذه الرساله وأن يفعل أكثر من أن لا يفعل، فلا يحدث من هذا أنه لم يدر القدر معه، فإنه سبحانه متقدم على كل خلق من مخلوقاته تقدما لا بد له، فلكل مخلوق أول، والخالق سبحانه لا أول له، فهو أكثر الخالق، وكل ما سواه مخلوق كائنا على ذلك لا يكون. إذا يقول أولا أن الكلمة كلمة التسلسل ليست كلمة شرعية، لم ترد في الكتاب ولا في السنة، لا بنفي ولا بإثبات حتى نراعيها، لأن اللفظ الذي يجب علينا أن نراعيه هو ما جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما جاء في الكتاب نفيه يجب أن نراعي نفيه دائما، وما جاء في الكتاب إثباته يجب أن نراعي إثباته دائما. لكن ما جاء في نفيه ولا إثباته فنحن أحرار، ننظر ونقيس بالمقاييس الشرعية التي أعطانا الله سبحانه وتعالى إياها في الكتاب والسنة، ونفيه إن كان الأمر يقتضي نفيه نفيناه، وإن كان الأمر يقتضي أن نثبته نثبته، وإن كان فيه تفصيل أفصل. وهذه الكلمة نقول هذه الكلمة مما فيه تفصيل لا بد أن نفصل، فنقول لا بد القول بأن تفصل ممنوع هكذا، لم قال إنه ممنوع، لا جاء في الكتاب ولا في السنة. بل نظرنا الى ما في الكتاب والسنه من البراهين لوجدنا ان التسلسل ثلاثه اقسام تجب عليه الاحكام الثلاثه، وهي الواجب الوجوب او الاقتناع او الجواب. هذه الاحكام تسمى الاحكام العقليه الثلاثه تجب على كل شيء، اذا يكون واجب الوجود او ممتنع الوجود او ممكن الوجود، جائز يوجد وجائز العيوب. يقول هذه الأحكام العقلية الثلاثة تجب على التشرع، فمنه واجب يجب أن نثبته لله سبحانه وتعالى، ومنه المبتدع يجب أن ننفيه عنه، ومنه ما هو ممكن وما هو جائز. ثم أعطى تفصيل ذلك فيقول المبتدع هو التسلسل في المؤثرين، في المؤثرين أي في المفعولات، بمعنى أن مثل ما جاء في الحديث لا يزال الشيطان في حديث حتى يقول من خلق الله، من خلق هذا وهذا خلق هذا. المفعولين أو المؤثرين لا يمكن التسلسل فيه الممنوع، لا بد أن نصل إلى نهاية، لا يمكن التسلسل. وهذه النهاية هي إيه؟ مثلا في المفعولين أو المؤثرين هي الله سبحانه وتعالى. نقول مثلا من هذا خلق الإنسان، الإنسان من خلق خلقه الله، وهكذا. وهذا عهد يدل عليه قوله تعالى وأن إلى ربك المنتهى، إليه منتهى كل شيء سبحانه وتعالى. لكن البشر أحيانا ينسبون الأشياء إلى الطوارئ أو الأشياء التي يرونها وينسون أن نهاية كل شيء من رزق أو خير أو حياة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو التسلسل في إيش؟ في المفعولين أو في المؤثرين أو في الآثار، في الآثار. وأما التسلسل الواجب فهو ما دل عليه العقل والخبر من دوام الله تعالى في الأبد. كيف؟ يعني جاء النقطة اللي هي محل الاتفاق، محل الاتفاق عند الجميع إلا الجهل والعلام، وهؤلاء لا يؤمن بخلافه، وهي أن الله سبحانه وتعالى يديم النعيم، نعيم أهل الجنة، وكذلك والعياذ بالله عذاب أهل النار والكفار إلى الأبد، إلى ما لا نهاية. وكلما انقضى النعيم احدث لهم نعيم اخر، وهكذا تتسلسل الى ما لا نهايه. اذا هذا التسلسل ليس واجب، يجب ان نثبته ما عدا التسلسل. اذا ليس الكلام على اطلاقه في ان التسلسل باطلاق نقول انه ممتنع وانه لا يثبت. ثم ذكرت كذلك مثل ما قلنا يستدل هو في هذه الماضي المتفصل على الماضي، وكذلك تسلسل افعاله سبحانه وتعالى بالنسبه اليه الى الازل اي في الماضي، فانه ايضا واجب في افعاله سبحانه وتعالى وواجب في كلامه، والا لزمكم والعياذ بالله ان تستجدوا انه كان اخر ممنوعا عن الكلام ثم حدث له الكلام ثم تكلم. ومقتضى الكلام، مقتضى الكلام افعال، بل مقتضى الحياه كما قال، مقتضى الحياه افعال، لان كل حي فعال، اي حي حتى من ادق الكائنات مع كونه حي ان له فعل، فكيف بالحي القيوم سبحانه وتعالى الذي له مطلق الحياه وكمال الحياه سبحانه وتعالى. اذا كونه حيا، كونه متكلما في الماضي الى ما لا نهايه، هذا لا بد يجب ان نثبته له سبحانه وتعالى. وان كانت اثار ذلك من المخلوقات او من مقتضيات كلامه سبحانه وتعالى واثار كلامه واثار افعاله سبحانه وتعالى تكون مخلوقات، لكن لا غير في ذلك، لا غير في ان نثبت، بل هذا كمال حق لله سبحانه وتعالى. يقول واما التسلسل الممكن فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف كما التسلسل من طرف الاخر، اي انه مثل ما قلنا ان التسلسل في الماضي في المستقبل واجب، فانه في الماضي ممكن غير ممتنع، ما الذي يمنعه؟ يقول لأنه يزال حيا قادرا مريدا متكلما، فكونه يفعل أكمل أو أن لا يفعل، كونه يتكلم أكمل أو أن لا يتكلم، كونه يريد أكمل أو لا يريد، الكمال هو أن يفعل وأن يتكلم وأن يريد. إذا فالكمال له سبحانه وتعالى في أن يثبت له الماضي، هذا ممكن، ممكن ليس ممتنع كما يقولون هم في امتناع، أن الخلاف بين وبينهم في الامتناع، امتناع حوادث لا أول لها أو إمكان حوادث لا أول لها. يقول هذا الشيء ولا يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه، أن الخلق كلهم معه متقدمون، لا يلزم ذلك أبدا، لأنه سبحانه وتعالى متقدم، كائن متقدم على كل فرد، أي مخلوق، أي فرد من مخلوقاته يقترب، فإنه سبحانه وتعالى متقدم عليه تقدما لا أول له، فإن لكل خلق لكل مخلوق أول، والله سبحانه وتعالى هو الذي لا أول له، فهو خالق كل شيء وهو رب كل شيء. مثل ما قلنا لأن الأزل نفسه،

حيث خالقا يريد ان يفعل بارادته جعله مجرد عله للمعلوم. وسببهم واضح في كلامه لان العله تستلزم وجود المعلوم، فلو كان مجرد عله لوجدت جميع المخلوقات دفعه واحده. اما وهناك من يحيى ويموت ثم يحيى غيره ثم يموت ثم هو الذي جعلكم خلائق لرب سبحانه وتعالى، فدليل على انه كما قال هو يحيي ويميت سبحانه وتعالى. يقول ليل ثم نهار ثم ليل ثم نهار ثم ثلاث ليل ونهار، يكون مطر ويكون صحة، يكون صحة ويكون مرض، ثم بعض المرض يصح ثم وهكذا. دليل من الحوادث ما يقع في الكون يتغير من أحوال متغيرة، دليل على أنه سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن، وأنه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويخلق ما يشاء ويأمر ما يشاء ويغير كما يشاء سبحانه وتعالى. لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى ولا راد لأمره. إذا المقصود أو الخلاصة أن الذي دل عليه الشرع والعقل أن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى مخلوق من مخلوقاته كائن بعد أن لم يكن. وأما قوله سبحانه وتعالى كان معطلا عن الفعل في أي وقت من الأوقات عندنا من أبدا، فإن هذا لا يدل عليه لا شرع ولا عقل، بل الشرع والعقل يدل على المقيمة. بقي أن يورث ما استدل به أحد المتكلمين هو ابن معاذ الجويني في هذه المسألة دليل عقل. الجويني قال عندنا دليل عقل على التسلسل، يورده المؤلف ونشرحه إن شاء الله ونرجو أن يمكن أن يفهم بإذن الله. وقد أمر لكم معاني إرشاد وغيره من المطايا على التسلسل في الماضي، فقالوا إنك لا قلت لا أعطيك درهما إلا أعطيت معه درهما كان هذا ممكنا، ولو قلت لا أعطيك درهما إلا أعطيت مثله لنصف درهما كان هذا ممتنعا. وهذا التمثيل ولم يكن غير صحيحا، بل هو صحيحا أن تقول ما أعطيتك درهما إلا أعطيتك قبله درهما، فتجعل الماضي قبل الماضي كما جعلته الآن مستقبلا ما كان مستقبل. وأما قول الله لا أعطيك درهما حتى أعطيك قبلا فهو نفس للمستقبل حتى يحكم في المستقبل ويقول قبلا، فقد نفى المستقبل حتى يبدل المستقبل وهذا ممتنع. أما نفي الراوي حتى يقول غدره الله فإنها لا يمكن، والعقار مستقبل ابتداء من المستقبل، والموقف الذي له ابتداء وانتهاء لا يكون قبله ما لا مناسبة، فإنما لا مناسبة فيما يتناهى المنفرد. والعقار مستقبل ابتداء من الماضي، وهذه أرجح. أو من المستقبل يعني الذي يستقبل أو يبتدئ العقار، فلو تعالى ابتداء من المعطي أفضل. المقصود من هذا أراد ابن معاذ الجويني هو صاحب كتاب الإرشاد والإرشاد والإمام الأشعرية في زمنه، أراد أن يلقي هذه المسألة، وقال نعم دليل عقلي يبطل ويحيل أن تكون الحوادث لا أول لها في الموت. فقال لو أنك قلت لو لا أعطيك درهما لا أعطيك درهما إلا أعطيتك بعده درهما فكان هذا ممكن. طيب ما في كلام في هذا؟ يعني معناه أن أعطيك شيء وأعطيك بعد شيء وأعطيك وأستمر أن أعطيك. يقول هذا ممكن زي ما قلنا، يقولون ممكن أن الله سبحانه وتعالى يعطي أهل الجنة نعيم ثم يعطيه النعيم ثم يعطيه النعيم إلى ما لا نهاية أو كذلك. هذه قضية محل اتفاق. لكن قال أما الماضي يمتنع ليش الدليل؟ قال لأنك لو قلت لا أعطيك درهما حتى أعطيك قبله درهما فكان هذا ممتنع. فقابلا هذا الدليل أنه لا أعطيك درهما حتى أعطيك قبله درهما فكان هذا ممتنع. إذا هذا دليل على امتناع الحوادث بالنسبة للماضي. وكان الشاعر رحمه الله تعالى فطنا ولبيبا في رده. يقول هذا التمثيل هذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ لأن المواقف أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريط. ندعي القضيه اذا ما في دليل عليها، لانه اذا قلت ما اعطيتك درهما الا وقد اعطيتك قبله درهما، فانا اتصور درهم هو عشق ان كان ان يكون قبله درهم، ما يمنع من حيث العقل، لا يمنع ان يكون قبله درهم والدرهم قبله درهم فتسلسل، لكن لكل انسان له نهايه يقف عندها طبعا يبتدي يتعرض منها يمتنع. لكن بالنسبه للازل وكما قلنا الأزل لا بداية له، إذا هذا غير ممتنع. فالدليل العقلي الذي استدل به أبو المعالي الجويني ليس صحيحا وليس في محله، لأن الفرق كما قلنا هو في التعبير بين الماضي والمستقبل. فعلى عبارته لا أعطيك درهما حتى أعطيك قبله درهما، هذا خطأ، لأن المستقبل هذا من فعلك أنت تستأنفه وتفعله في الزمن المستقبل، فكيف تعلقه بشيء ماضي؟ هذا ممتنع انك تعلق شيء مستقبل بوقوع شيء ماضي لم يقع، لكن اما انك تعلق شيئا بوجود شيء قبله في الماضي فهذا غير ممتنع، بل هو ممكن من حيث القسمة العقليه. هذا هو الكلام، اقول اذا فهم بهذه الصوره لا يكون فيه إشكال إن شاء الله، وإن كان الكلام هنا قد يكون في نوع من الغموض، إنما المراد أنه كان على ابن معاذ الجويني أن يجعل الفعل الضائع فعلا ماضيا، لأنه يتحدث عن الماضي لا عن المستقبل. وبذلك نكون انتهينا من الفقرة، هذه الفقرة الكلامية، ننتقل بعد ذلك إلى إثبات إرادته سبحانه وتعالى وعمومها لكل المخلوقات، ولعلها تكون أفضل رئيسا إن شاء الله تعالى. قوله ليس بعد خلق الخلق استفادة من الخالق، ولا بعد إحداث البرية استفادة من البارئ. قال السرع الشيخ رحمه الله أنه يمنع تفسر الحوادث بالماضي، ويأتي في كلامه ما يدل على أنه لا يمنع وجود المستقبل، وهو قوله والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. وهذا منهج الجمهور كما تقدم، ولا شك في فساد قول من منع ذلك في الماضي والمستقبل كما ذهب إليه الجمع والباب. وقال بفناء الجنة والنار لما يأتي من الأذلة إن شاء الله تعالى. وأما قول من قال بجواز حوادث لا أول لها من القائلين بحوادث لا آخر لها، فأظهر في الصحة من قول من فرق بينهما، فإنه سبحانه لم يزل حيا والفعل من لوازم الحياة، فلك تنسى عين الإيمان كما وصف بذلك نفسه، حيث يقول ذو العرش المجيد فعال لما يريد. والآية تدل على أمور، أحدها أنه تعالى يفعل بإرادته ومشيئته، الثاني أنه لم يزل كذلك لأنه ساق ذلك في معرض الوجه والثناء على نفسه، وأن ذلك من تمامه سبحانه، ولا يجوز أن يكون عالما لهذا الزمان في وقت من الأوقات. وقد قال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ولما كان من الله كماله ونعوذ بجلاله لم يكن عاجزا بعد ان لم يكن. هذه الاوجه الكبيره يذكرها المؤلف رحمه الله في شرح قوله تعالى فعال لما يريد، لبيان عموم دلاله هذه الايه على اثبات ما يريده. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله كما ذكر كلام الشيخ صاحب المتن أنه يمنع تشكل حوادث في الماضي، ظاهر قوله ليس بعد خلق الخلق استفادة من الخالق، ولا بإحداثه البرية استفادة من البارئ، أنه يثبت اسم الخالق ويثبت اسم البارئ لله سبحانه وتعالى، هذا لا يقال، لكن يقول إنهما ثابتان له حتى قبل أن يخلق الخلق، حتى للفترة التي لم يكن فيها مخلوق بإطلاق. هذا هو المحل الخلاف، أن الراجح في رجحه المؤلف أن لا نقول أنه كان فيها فترة ليس فيها مخلوق بإطلاق،

وغير ذلك مما يجب سبحانه لم يمتنع عليه فعله، فإنه تعالى فعال لما يريد، وإنما يتوقف صحة ذلك على إثبات الواجب به، فإذا أخبر وجب التصديق. وكذلك نحو ما يشاء وإثبات ما يشاء، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. والقول إن الكرامة لها أول يلزم منه التأخير قبل ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى لم يزل غير فاعل ثم صار فاعلا، ولا يلزم من ذلك قيام العالم، لأنه كلما من الله تعالى مده ممكن وجود، موجود بإيجاد الله تعالى له ليس له من نفسه إلا العلم، والفقر والاحتيال وصل ذاتي لازم لكل ما سوى الله تعالى. والله تعالى خالق وجود ذاته غني بذاته، والغنى وصف ذاتي لازم له سبحانه وتعالى. الفقرة الأخيرة هذه مهمة جدا، وهي ترك الموضوع بأوله. أول ما ابتدأنا الحديث عن الموضوع في الفقرة الثالثة عشرة، شرحا لقوله ما زال بحسابه قديم قبل خلقه، قال الشارع أي أن الله سبحانه وتعالى لم يزل مصفا بذات الكمال بذات الذات بذات الفعل. هنالك قلنا أن صفات الفعل أفعال الله سبحانه وتعالى، ومنها صفات الفعلية تتعلق بماذا؟ بالإرادة، أي من علامتها أن صفات الذات تتعلق بذاتك سبحانه وتعالى، لا تنفك عن ذاتك، كما نقول الحي القيوم قد شرحناه بإشارة، فهو حي قيوم دائم دائم الحياة والقيومية سبحانه وتعالى ونحو ذلك. وأما الصفات الفعلية فإنها تتعلق بإرادته سبحانه وتعالى. فذلك رحمه الله أراد أن يدخل من هذا الباب لإلزام هؤلاء، إلزامهم بمن وصولهم صفات الله سبحانه وتعالى الفعلية، لأنهم يقولون أن هذه الصفات يلزم منها المسؤولية، يلزم منها الانتقام، يلزم منها التصرف، كما أوضحنا ذلك. فهو يقول أن كل ما صح أن تتعلق به إرادته جاب له فعل، جاب أن يفعله الله سبحانه وتعالى. فمن مانع عقلا ان تتعلق بهذا الله سبحانه وتعالى، ان يريد الله سبحانه وتعالى ان ينزل، من الذي يمنع ذلك؟ لا احد يمنع. فاذا قلنا ذلك اذا هو جائز عقلا، كيف كنتم تنقونه؟ وكذلك انه يرضى او يصبر او يضحك ويفعل ما يشاء من الافعال سبحانه وتعالى التي وردت. ولكن اذا ملكت على اي شيء يتوقف اثبات هذه الامور او عدم اثباتها، يتوقف على صحه الخبر، على صحه الخبر. فإن جاء الخبر الصادق فما جاء بقوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وكما في الحديث الصحيح ينزل ربنا الى السماء الدنيا كل ليله مثلا، امثال ذلك. متى صح به الخبر، اي اذا كان في ايه او صح به الحديث، فهذا لا اعتراض عليه ولا يخيفه العقل، بل حينما يخالفه العقل يكون غير عاقل في ذلك الوقت. فان ما تعلقت به ارادته سبحانه وتعالى جاب له ان يفعل، فهذه امور مما تتعلق بها ارادته ومشيئته، ولا معقب لحكمه ولا راجع لقضائه سبحانه وتعالى ولفعله وارادته. فما الذي يجعلكم تقولون انه لا يفعل او لا يضحك او لا يرضى او لا يصبر؟ سبحان الله، لماذا؟ ما الذي يجعلكم تقولون ذلك؟ وهي وارادته سبحانه وتعالى عامه، فعال لما يريد، فعال لما يريد. يريد ان ينزل في السوق الاخير، وإذا يأتي يوم القيامة ويجيل الفرصة بين الحساب يجيل، من مانع من ذلك؟ إذا كل ما يقولونه إن القواطع العقلية أو البراهين النظرية أو إمكان كذا أو استحالة كذا، كل هذا الكلام يخفض أمام الحق والنور الواضح المبين من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. انظروا أيها الإخوة كم من هذه الأوجه، هذه ستة أوجه عظيمة كل منها عظيم، مأخوذة من هذه الآية الموجزة في لفظها لكنها عظيمة في كل القرآن في معناها، وهي قوله تعالى أعال بما يريد سبحانه وتعالى، فإن فيها إثبات لصفات الله سبحانه وتعالى، وإثبات لعموم إرادته سبحانه وتعالى، وإثبات لعموم قيامه لما يشاء سبحانه وتعالى دون معترض ولا معقب ولا مانع. غير ذلك من الأوجه التي هي ستة أوجه كما ذكر الشارع، ولو تأمل المتأمل ربما زادت عن ذلك، لأن هذا القرآن لا تنفذ عجائبه ولا تنقضي، فسبحان الحكيم العليم الذي أنزله.

لكن نود أن ننبه إلى تعليق ما قاله الشيخ لما خطأ أو لبس بعدين. يقول أخرجه البخاري في كتاب التوحيد، باب 14 في كتاب التوحيد. وفي كتاب الخلق ذكر جاء في قول الله تعالى هو الذي يبدأ على معرفة على وجه أول ما خلق الله القلم قال له فتكون أول هنا ضرب وليس مبتدا وإنما تكون ضرب. يعني عندما خلق الله القلم أول ما خلق قال له فإذا جمعنا الحديثين نجد أنه أول ما خلق الله سبحانه وتعالى للعالم المشهود العالم المسؤول عنه يسمى العالم المشهود، لأن أهل اليمن وقت اليمن قالوا جئنا لنسألك عن أول هذا الأمر، يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أول هذا الأمر أي عن أول الكون المشهود المعلوم الذي نراه ولم نعيش فيه. أول مخلوق من هذا الكون المشهود أو المعلوم هو العبد أو الماء أو هما معه. فيقول ثم بعد أن خلق الله سبحانه وتعالى العرش خلق اللوح خلق القلم، وعندما خلق القلم قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما جاء في حديث صحيح الآخر صحيح مسلم أمر الله يكمل كل شيء. إذا هذا لا يتعارض مع ذلك، بل هو خلق هذه ثم خلق القلم قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فتقدم خلق القلم على خلق السماوات والارض هذا ثابت بنص الحديث الذي في الصحيح وهذا لا نقاش فيه، ولكن تقدم خلق القلم على جميع المخلوقات هذا هو الذي فيه الخلق. والظاهر من روايات حديث عمران هذه ان العرش يتقدم العرش، ويشهد لذلك روايات اخرى جاءت في المسند وفي غيره تدل على ان العرش هو اول المخلوقات من هذا القول الكثير منها قوله سبحانه وتعالى وهو الذي خلق السماوات والارض في 6 أيام وكان عرشه على الماء. وكان عرشه على الماء تدل على ان العرش والماء غير داخل في الكون الذي هو او في العالم الذي هو السماوات والارض والتي هي خلقها الله سبحانه وتعالى كما بين ذلك في سوره تفصلت هذه بيومين هذه 4 أيام ثم انه سبحانه وتعالى يبنيها جميعا الى قامه القيامه ويبدا سبحانه وتعالى ان يكون هناك خلقا اخر وتكون تمثل الارض غير الارض نحو ثلاثه الايه. ليس هذا هو الحقيقه، لكن المقصود في هذا اننا قد نقرا كلام الشيخ الله اكبر قد نقرا تعليم الشيخ ناصر في كتب العلم الصحيحه ونجد ان هناك نوع من التعجل في تقطيع شيخ الاسلام ابن تيميه، فالواجب علينا اننا نتروى وان نتاكد. وحتى الشيخ ناصر جزاه الله خيرا عالم جليل وقدر له مكانته، حتى هو حتى اي عالم لا نتقطع نقول وهم او اخطا او خالف الحق او ندعم الصواب كما يقول الشيخ ناصر كذا في العالم، انما نتاكد ونبحث حتى نتبين وجه الصواب. وان صعب ان الشيخ يقول لعله رحمه الله أنا بالنسبة Thank you. قولان في هذا العالم أن هو مخلوق مما في الأنبياء، واختلفوا في أول هذا العالم ما هو. وقد قال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. وروى البخاري وغيره عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال أسمعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر. فقال: كان الله فلم يكن شيء قبله، وفي رواية ولم يكن شيء معه، وفي رواية غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في السجل كل شيء، وخلق السماوات والأرض، وفي لفظ: ثم خلق السماوات والأرض. فقوله كتب في السجل يعني اللوح المحفوظ، كما قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. تسمي ما كتب يسمى ما يكتب في الذكر ذكرا، كما يسمى ما يكتب في الكتاب كتابا. والناس في هذا الحديث على قولين: منهم من قال ان المقصود اخباره بان الله كان موجودا وحده ولم يزل كذلك دائما، ثم ابتدا الذات جميع الحوادث فجنسها واعدادها مسبوقه بالعدم، وان جنس الزمان فاسد لا في الزمان، وان الله صار كائنا بعد ان لم يكن يفعل شيئا من الازل الى حين ابتداء الفعل، ولا كان الفعل ممكنا. فإذا أي روايات ترجح فأيها نختار؟ رواية قبل أو غيره أو عنه؟ الذي رجحه كلا هو رواية قبل كان الله ولا شيء قبل أو غيره قبل، وهي رواية الإمام أحمد رحمه الله التي لم يروي غيرها ذكر هذه الرواية، فالبخاري مع ما ذكر غيره ذكر قبله في كتاب التوحيد. ترجح رواية قبل بدلالة دلالات منها قوله تعالى: هو الأول والآخر من الظاهر والباطن، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث قيام الليل: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. فهذه الرواية ترجح لأنها واضحة وصحيحة، يقول في كتاب التوحيد: هي رواية الأكثرين من الحفاظ وهم المسلمين، وهو من أشهر الحفاظ المسلمين. فمنها أن رواية الأكثرين والأحفظ، ومنها أنها متفقة مع البخاري ومتفقة مع الأحاديث الأخرى الصحيحة التي لا شك ولا قرار فيها. لكن هذا الشيخ كأنه يميل إلى أن رواية غيره، يقول رواية قبلك هي في موافقة الأحاديث، لكن يقول غيره أصح في ذكر العمل، لأن كان الله ولم يكن شيء غيره، كان ذكر الغيرية أقوى من ذكر العمل. ولكن نفس الموضوع في هذا العالم هذا نفس بل كان وحده سبحانه وتعالى ولم يكن لك اي مخلوق بدون الله في الازل القاضي، ثم احدث وانشا هذه المخلوقات بعد ان لم يكن مخلوق بالاطلاق وابتداها وخلق هذه المخلوقات، هذا حال وجه، هذا قول من الاقوال، وهذا القول هو الذي سوف نبين الان مراده انه القول أو تخطئة القول، لأنه كان هناك عدد محض لا وجود فيه في إطلاق إلا الله، حتى وجود الله تبارك وتعالى، ثم أحدث الله سبحانه وتعالى الزمان وأحدث الكائنات وأحدث